الدعاء في خطبة الجمعة هل هو من المشروع أم من البدع؟ الدعاء في خطبة الجمعة لمناسبة مشروع لمناسبة. ففي الصحيحين عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: دخل أعرابي يوم الجمعة فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يسقينا. فرفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يديه ودعا. وفي الجمعة الثانية بعد أن دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنشأ الله سحابة وأمطرت. وفي الجمعة الثانية دخل رجل قال: أنس، لا أدري أهو ذلك الرجل أم غيره. فقال: يا رسول الله، انقطعت أو هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يرفعها، لأنها بقيت مستمرة للأسبوع كله. فدعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: اللهم حوالينا ولا علينا. قال أنس: فلما خرجنا أو لقد رأيت السحاب يتبدد وأن يتفرق، واستجاب الله الدعوة النبوية فسقوا، ثم استجاب الله الدعوة النبوية فرفع المطر. نعم، للحاجة لا بأس بذلك. أما الاستمرار فهو يعد بدعة في آخر كل خطبة وهو يدعو، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، أعد لك.